قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من كتاب الله المبارك، مع تفسير آيات من سورة الحجر، يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي مآلهم يوم القيامة إلى جنات وعيون، هم الذين اتقوا الشرك واتقوا الكبائر. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمتقون هم الذين اتقوا الشرك. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام، أي بأمان مطمئنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، دل على أن أهل الإيمان في الدنيا قد يتسرب إلى صدورهم بعض الغل. ولذا كان من دعائنا، دعاء أهل الإيمان، أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقد يوجد شيء من هذا في قلوب بعض أهل الإيمان، وينزع هذا بإذن الله يوم القيامة. ولقد ورد أن علي رضي الله عنه قال: إن لم أكن أنا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، فمن يكن إذن أو نحوا من هذا القول. وذلك لأن عليا والزبير رضي الله عنهما وتربطهما قرابة، فالزبير ابن عمة علي، وعلي ابن خال الزبير. كان بينهما ما كان في موقعة الجمل تلك التي أفضت إلى أن يقتل الزبير، فكان بعد عروة بن الزبير يأتي لعلي لبعض مسائله، يحتاج إليه في بعض الأمر، فبعض كانوا يحاولون منعه، فعلي يأبى عليهم ويأذن له بالدخول ويقول: إن لم أكن أنا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، فمن يكن أو كما قال، فالله أعلم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي وجعلناهم إخوانا على سرر متقابلين. قيل يقابل بعضهم وجه بعض. ثم قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال بعض أهل العلم: هذه أرجى آية في كتاب الله. ومن العلماء من قال: إن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أهل العلم من قال: إن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال بعض أهل العلم: بل أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وفي الحقيقة أن كل هذه الآيات آيات رجاء والحمد لله، وكلها تدور في فلك واحد، ألا وهو الإخبار بسعة مغفرة رب العالمين. نسأل الله أن تشملنا وإياكم مغفرته، وأن تعمنا وإياكم رحمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أني أنا الغفور الرحيم كثير المغفرة وكثير الرحمة، وهو في ذات الوقت، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وعلى هذا ينبغي أن نسير في دعوتنا كما سار المرسلون عليهم الصلاة والسلام، مبشرين ومنذرين، مبشرين بسعة رحمة الله وبالجنة لمن أطاع الله وبالمغفرة لمن تاب، ومحذرين من كفر وتمادى في الغي. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى ذكره أيضا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وتتوالى النصوص من الكتاب العزيز لإثبات هذا المعنى، معنى الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار. وفي السنة كذلك: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من رحمته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع أحد بجنته الحديث. فعلينا إذن أن نكون كذلك، نبشر وننذر، نبشر وننذر. وأيهما يغلب؟ هل يغلب الكلام في القبر وما فيه من ظلمات وما فيه من عقاب وما فيه من الدود الذي يأكل الأجساد إلى غير ذلك، أم يغلب التبشير الظاهر الأخير قول الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. ولقوله تعالى في الحديث القدسي كذلك: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا وبالله التوفيق. أعيد المرور على الآيات: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالذي ينزع الغل من الصدور هو الله. فعلينا بمثل هذه الدعوات المباركات. فإذا كان صدرك وقلبك سليمين فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كان صدرك وقلبك يحملان الخير لأهل الإيمان فتلك نعمة أنعم الله بها عليك. قال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، أي لا يصيبهم فيها تعب، فالنصب التعب. قد قال تعالى في كتابه الكريم ولبيان هذا المعنى: فإذا فرغت فانصب، أي فاجتهد في العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تاني جبريل فقال: يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، أي لا تعب فيه ولا كد. وأيضا وردت عدة نصوص لإثبات هذا المعنى الذي حاصله أن أهل الجنة لا يتعبون فيها ولا يرهقون، وعلى العكس أهل النار عياذا بالله منهم. قال تعالى في شأنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي مرهقة في الكد والتعب في الجحيم والعياذ بالله. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم كما سلف، فإنها ترسم منهجا وتوضح أننا ندور في الدعوة إلى الله بين التبشير والإنذار. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ضيف بمعنى ضيوف، ضيف بمعنى ضيوف. قال البعض: اسم جنس هنا، كما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمراد أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد الكتب. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن ضيوف إبراهيم عليه السلام. وما شأنهم وما أمرهم؟ هم ملائكة كرام أرسلهم الله سبحانه، وبعد أن اشتد الكرب على نبي الله لوط عليه السلام ورأى من قومه ما رأى من الفجور وقلة الدين وقلة الحياء، أرسل الله ملائكة لإهلاك هؤلاء القوم بعد أن هددوا نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والإخراج من البلاد: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه وآذوه بعد أن فعلوا في نواديهم المنكرات علنا عياذا بالله، منكرات فعلوها علنا وبلا وقار وبلا حياء. يعتلي الرجل الرجل أمام الجميع وعلى مرأى من الجميع. قال تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. ولم يقف أمرهم على هذا الحد، بل كانوا يقطعون الطرق على الناس، لا لابتزاز أموالهم ولا لسرقة أموالهم، إنما لاعتلائهم والنزو عليهم كما تنزو البهائم على بعضها. تخيل أنك مسافر من بلدة إلى بلدة أخرى ومررت بهؤلاء القوم عياذا بالله يقطعون السبيل ويفعلون القبائح علنا وجهارا ونهارا بلا خجل ولا وجل ولا حياء. يذكرهم لوط عليه السلام فيأبون إلا التمادي في الفحش، إلا التمادي في الفجور. وكما في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فذكرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فمن ثم استحق هؤلاء القوم العذاب واستوجبوه على أنفسهم، فأرسلت إليهم ملائكة. هؤلاء الملائكة المباركون كانوا على درجة عالية من الجمال والحسن، فمروا في طريقهم وهم متجهين إلى مدائن قوم لوط وإلى نبي الله لوط عليه السلام، مروا في الطريق بإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام تزامن وقت بعثته مع لوط عليه السلام، بل إن لوط عليه السلام كان أحد الذين آمنوا بإبراهيم وصدقوه. قال تعالى: فآمن له لوط. فلوط كان من المؤمنين بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكنه انتقل إلى بلاد قال أكثر العلماء هي بلاد سدوم بالأردن، انتقل إليها لم يكن له فيها أهل ولا عشيرة، لم يكن فيها أهل له ولم يكن له فيها عشيرة له، فمن ثم تجرأ عليه قومه وهددوه إن لم يسكت سيطرد من البلاد. قال تعالى هل أتاك ضيف ونبئهم عن ضيف إبراهيم أخبر عبادي، أمر الرسول أن يخبرنا بقصة ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من الفوائد، ولو لم يكن فيها فوائد ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا بها. فقوله تعالى ذكره ونبئهم عن ضيف إبراهيم تحملنا أيضا على التذكير بقصص الأنبياء، نبئهم عن ضيف إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ نوح، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فكلها آيات تحملنا على التذكير بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى غير ذلك من الآيات. ونبئهم عن ضيف إبراهيم عن ضيوف إبراهيم عليه السلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلموا عليه، في الآيات الأخرى قال سلام قوم منكرون قوم غرب لا نعرفكم، ففيه أيضا إشارة إلى أنه لا مانع من أن تتعرف على الوافدين إليك. قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس لما أتوه من القوم أو من الوفد، من القوم أو من الوفد، قالوا وفد عبد القيس، فقال مرحبا بالوفد أو بالقوم غير الخزايا ولا الندامة. فيشرع لك أن تتعرف أيضا على أضيافك الذين أتوك. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إن منكم وجلون، ليس هكذا أول ما دخلوا قالوا سلاما فقال إن منكم خائفون، ليس هكذا، إنما القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، ففي الآية إجمال وإضمار، فهم كما أفادته قصتهم في سورة الذاريات في غيرها من السور دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وبدأ يتابع منظرهم يوهمونه أنهم يأكلون ولا يأكلون، ومعلوم أن الذي يدخل عند شخص كان عند العرب ذلك ولا يأكل عنده يعرف أنه قد يريد بهم الشر، لو إذا أكل وخرج وغدر بهم يوصف بسيء الأوصاف كما يقولون في البدع التي انتشرت في مصر العيش والملح، لا نعرف للعيش والملح ده أي ميزة، ليست هناك أي ميزة للعيش والملح، بدلا من أن يقول عهود الله والمواثيق أتونا بكلمة محدثة لا معنى لها في الشريعة كلمة العيش والملح، يا أخي استبدلها أنني عاهدتك بالله سألتك بالله تصادقنا في الله تحببنا في الله، أما العيش والملح تبتأكل مع أي شخص كافر عيش ولحم مش عيش وملح يعني، فليس العيش والملح بشيء كبير معتبر، لكن كل ما هنالك أنهم كانوا يخافون مما لا يأكل عندهم، إذا أكل عندهم وغدر بهم تكون كبيرة في أوساطهم في حقه. فإبراهيم عليه السلام، ومن هنالك أخذت آداب الضيافة، أخذت آداب الضيافة، راغ إلى أهله هم سلموا عليه فرد السلام ولم يخبروه بأسمائهم، من أين نحن، من أي البلاد أنتم، سكتوا، ما أسماؤكم، سكتوا، كله سكوت، سلام قوم منكر، لم يخبروه بأي شيء. الحاصل لهم حق الضيف وهي لم يعرفهم، فبسرعة وخفة وخفاء جرى مسرعا، لم يعرض عليهم أكلتم أو تريدون طعاما أبدا، بل وبسرعة حتى لا يشق على الأضياف ويسن الإسراع في إكرام الضيف حتى لا يمل ويترك لك البيت وينصرف، لا تعذبه قبل أن تطعمه، قدم المتيسر، قدم المتيسر. والمطاعم لم تعد تترك لبخيل وجها الأيام هذه. المهم أنه أسرع، راغ إلى أهله من الروغان، أشعرهم أنه خارج لشيء معين، وجاء بعجل سمين. فسرعة إكرام الضيف والمجيء بأفضل ما عنده، يعني كلمة سمين لها مدلول، لم يأتي بعجل هزيل ولا بدجاجة مهرمنة ولا بشيء مضر، إنما ما دام متيسرا، ما دام موسرا، جاء بعجل سمين. فقربه إليهم وقال ألا تأكلون. في الآيات الأخرى استفدنا فائدة أيضا، وهو أن على أهل البيت أن يجيدوا الطهي للأضياف، لأنه جاء بعجل حنيذ، هذا السمين كان مصنوعا بأجود طرق الطهي، حتى كما يقول العامة تفتح نفس الضيف للأكل، لا تأتيه مثلا برز معجن أو برز غير ناضج فيترك لك الطعام، إنما أتى بالطعام الشهي الذي يشجع الضيف على الأكل. إذا أكل ستثاب، إذا أكل ستثاب إن شاء الله تعالى. فجاء بعجل حنيذ في جودة الطهي، استحسان الطعام ما دام ممكنا، السرعة في إكرام الضيف، عدم إحراج الضيف، بل كأنه يقول تفضل علينا وكل من طعامنا، جعله هو المتفضل عليه حتى يرفع عنه الحرج. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. هنا قال إن منكم وجلون، قال إن منكم وجلون خائفون. قالوا لا توجل، لا تخف، وبشروه بغلام، إن نبشرك بغلام عليم، غلام عليم معلم. من هذا الغلام العليم؟ إنا نبشرك بغلام عليم، كما سلف. القرآن يفسر بعضه بعضا، في الآية الأخرى فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، ومن هنا نستدل على أن الذبيح إسماعيل، إنه لا يقال لسارة سترزقي بإسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب، وبعد مدة يقال لهم اذبحوا إسحاق. إذن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. في الآية الأخرى وامرأته قائمة فضحكت، قيل ابتسمت على معنى الضحك المعهود من أمرهم، وقيل ضحكت حاضت. وأورد العلماء في معاني الحيض 8 أقوال: حائض، طامس، طامث أيضا بالثاء، فارك، ضاحك، نافس، نفساء. أوردوا 8 معاني للحيض. فقيل وامرأته قيمة فضحكت، فحاضت بعد أن بلغت من الكبر عتية، وقيل هو الضحك المعهود. وامرأته قائمة فضحكت. نعم، ماذا عندك؟ شغلتنا. سيأتي كل شيء. أعود قائلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هل هما بشارتان؟ بشر بهما إبراهيم عليه السلام، بشر بإسماعيل فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أم هما بشارة واحدة أم بشارتان في موطنين مختلفين؟ بكل قال بعض أهل العلم. أعود قائلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. في الآية هنالك فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة ورنة، فصكت وجهها. صكت وجهها، هل لطمت أم صكت وجهها كما يصنع الشخص هكذا كأنه يتعجب حقا هذا ويضرب على جبهته؟ ليس لطما إنما تعجبا. وامرأته قائمة فضحكت وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فهذا يحملنا على أن المراد التعجب، كي تقول هكذا فصكت وجهها عجوز عقيم وبشر بغلام عليم، وبشر بغلام وأنا في هذه السن. وهو الآخر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ استفدنا فائدة أيها الإخوة، وهي فائدة جليلة، أن الشخص لا يمل من دعاء الله ولا يمل من سؤال الله، فقد يأتي الفرج ولو بعد 50 سنة ولو بعد 100 سنة، قد يأتيك الفرج ولو بعد 50 سنة. لأن إبراهيم طيلة حياته يدعو بالولد، يا رب ارزقني بالولد الصالح، يا رب ارزقني بالولد الصالح، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وفي كل هذه الدعوات يثاب، كلما دعا أثابه الله، كلما دعا أثابه الله. وأنتم تعرفون الشاب في بداية الزواج بعد مضي شهر شهرين أمه تسأله حملت أم لم تحمل، يمر الشهر الثالث فيزداد الهم. حملت أم لم تحمل؟ الولد يقول يا رب يا رب الزوجة تحمل يا رب الزوجة. إذا مرت سنة اشتد الخطب، مرت سنتان اشتد الخطب واشتد البلاء واشتد الاجتهاد في الدعاء، سنة ثالثة بدأت حالات المرور على الأطباء، فكلها تورث انكسارا لله. فالخليل إبراهيم عليه السلام استمر سنوات سنوات طويلة يدعو، متى استجيب له في هذه الرحلة؟ بشر لما قال في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني لم يرزق بولد إلا عند الكبر، لكن ولدان فيهما بركة، بركة عظيمة. إسماعيل كان من نسله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق كل الأنبياء من بعده من نسله، كل الأنبياء الذين من بعد إسحاق من نسل إسحاق باستثناء عيسى، فأمه مريم هي التي من نسل إسحاق عليه السلام. فقد تستجاب الدعوة ولو بعد حين. الحاصل أنهم بشروا إبراهيم بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشروني، بأي شيء تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق، بشارتنا حق، فلا تكن من القانطين، لا تقنط أبدا من رحمة الله، ولا تدخل بنفسك في عداد أهل القنوط، فالقنوط كبيرة من الكبائر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، إن عجز الأطباء كلهم عن دوائك فالله هو الشافي، لا يعجز أبدا، قادر سبحانه وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بدأ يوجه إليهم الأسئلة بعد أن انكشف عنهم، انكشف عنه الخوف، انكشف عنه الخوف، سألهم أسئلة، فما خطبكم؟ ما شأنكم؟ هذه الألفاظ ينبغي أن نستعملها أيها الإخوة، أولا إحياء لسنة الرسول في تحدثه بالعربية عليه الصلاة والسلام، وكذلك عملا بالكتاب العزيز فنزل بلسان عربي مبين. فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، نحن في طريقنا إلى قوم من أهل الإجرام لإنزال العذاب عليهم أو لتعذيبهم، أرسلنا ربنا، لم نذهب من قبل أنفسنا بل الله الذي أرسلنا، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، لكن آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قدر الله إنها لمن الغابرين، من الباقين في العذاب، من الباقين في العذاب، فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، فلم تنتفع بزواجها من لوط عليه السلام، ولم تنتفع زوجة نوح عليه السلام بزواجها من نوح عليه السلام، ولم ينتفع والد إبراهيم بالنسبته أو بنسبة إبراهيم إليه، ولم ينتفع أبو لهب بعمومته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أبو طالب، وكذا قارون لم ينتفع بكونه من قوم موسى، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. في الآيات الأخرى وكما تقدم في سورة هود أن إبراهيم عليه السلام لما ذاب عنه الروع الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، قلت طيب ينتظروا عليهم بعض الشيء، اصبروا عليهم لعلهم يتوبوا، اصبروا لعلهم يتوبوا. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم لا يعاجل بالعقوبة أواه منيب، فعوتب يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تتكلم في موضوع لا فائدة من الكلام فيه. أثنى الله عليه قبل العتاب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن ليس هذا وقت الحلم، ليس هذا وقت الحلم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود غير مدفوع، فنسأل الله أن يصرف عنا وعن كل عذاب. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، أي انتقل هؤلاء الكرام، تركوا إبراهيم عليه السلام ومضوا قدما بعد أن استودعوه في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. إذن قد يعلم الشخص بعد ما سيكون بإخبار الله له، فإبراهيم يعلم ماذا سيكون، ماذا سيحل بقوم لوط بإخبار الملائكة له. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، أيضا لم يخبروه من نحن، مشكلة حصلت للوط عليه السلام، مشكلة كبيرة جدا وبلاء ابتلي به لوط عليه الصلاة والسلام، شباب أو في صورة شباب رجال في غاية من الجمال، ملائكة في غاية من الجمال، جمال لا يوصف، لكنهم في صورة بشر. دخلوا عليه، دخلوا على لوط عليه السلام في البيت امرأة مؤذية مزعجة تخبر بأضياف لوط، فكما قال علماؤنا ومفسرون وبسرعة ذهبت وأخبرت القوم: جاءنا أضياف في غاية من الجمال والحسن والبهاء. كما قال تعالى: فجاءه قوم يهرعون إليه، انظر إلى التعبير، جاءه قوم يهرعون إليه، جاءوا كلهم شهوة مستعرة كالبهائم توافدوا عليه وتتم عليه من كل مكان، من كل مكان جاءوا مسرعين، مسرعين عياذا بالله من شهوة أعمت البصر والبصيرة والعياذ بالله. فلوط عليه السلام كما قال الله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، تضايق غاية الضيق، لا لأنهم أضياف سيكرمهم، لا، ولكن يريد أن يحافظ على أضيافه، ضيف يأتيني أتركه يهان وليته يضرب أو يشتم، يتحمل هذا لكن يفعل به هذا الفعل القبيح، فهذه مشكلة. قال تعالى: سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، فجاءه قوم يهرعون إليه، فبدأ يعرض عليهم الحلال الطيب. طيب أزوجكم بناتي؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فبكل كفر وقلة حياء يقولون لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا نحب البنات وليس لنا فيهم حق، وإنك لتعلم ما نريد. من الأدب في كتاب الله إنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، لو كانت لدي قوة أستطيع أن أقاتلكم، أو قبيلة شديدة قوية تمنعني، أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال العلماء الله سبحانه وتعالى. قال حينئذ تكلمت الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، اطمئن لا تخف. فبعد أن بلغ الكرب مبلغا عظيما وصل إلى الذروة جاء الفرج، اطمئن إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال تعالى قال إنكم قوم منكرون، إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بما كانوا فيه يشكون ويجادلون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. استمع التعليمات التي ستلقى عليك، فأسر بأهلك، أخرج أنت وأهلك هذه الليلة، أخرج سريعا أنت وأهلك هذه الليلة من هذه البلاد، فأسر بأهلك بقطع من الليل، إذا مضى شطر من الليل أسرع أخرج من هذه البلدة أنت وكل أهلك بقطع من الليل، واتبع أدبارهم، اجعل أهلك أمامك وأنت خلفهم حتى لا يرجع واحد منهم إلى هذه البلاد. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن في الخلف، لا تجعل واحدا منهم يلتفت ولا يرجع باكيا على الديار ولا على البلاد، فقد تأخذه الشفقة ويقول داري بلدي. لا تفكر في هذا، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون سنوجهك، فحيثما وجهت توجه، لا تجادل في ذلك ولا تماري فيه، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، في الصباح سينتهي أمرهم كله، كما في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. انتظر كلها ساعات، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، هكذا طمأنوا. قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، كل يبشر الآخر تعالى تعالى، فيه موضوع كبير، كل ينادي هلم تعالى. فالمجرمون بسرعة جاءوا كالبهائم وشهوتهم مستعرة، تنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا وكل يبشر الآخر كأنه يقول في رزق تعالى رزق، عياذا بالله عياذا بالله. قال تعالى وجاء المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، يكلمهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزوني. في الآيات الأخرى أليس منكم رجل رشيد، ما في فيكم واحد يفهم، أليس منكم رجل رشيد. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قلنا لك ما دخل أحد بيتك ولا أتيك أحد. قال هؤلاء بناتي تزوجوهن، هذا المعنى إن كنتم فاعلين راغبين في الزواج. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال بعض العلماء لقد أتاهم جبريل فضربهم، أي الجماعة الوقوف أمام البيت، ضربة بجناحي أعماهم كلهم. الوقوف أمام البيت كانوا طليعة سوء وشر لأقوامهم، كما قال تعالى في سورة القمر: ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فالطليعة التي جاءت مسرعة ضربت ضربة كما قال العلماء بجناح جبريل عليه السلام، فأصيبت بالعمى كله، كلهم أصيبوا بالعمى كطليعة لمن للعذاب. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك، هل هذا القسم قسم بحياة لوط عليه السلام أم بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله وغيره يقول إن الله ما أقسم بحياة نبي إلا بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتقلد أقواله كثير من العلماء الذين من بعده. ولكن والعلم عند الله أن قول من قال، وهم عدد كبير من أهل العلم، إن القسم هنا بحياة نبي الله لوط عليه السلام، لأن السياق في شأنه صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للتحول في الخطاب، فنحن نتحول في الخطاب إذا دعت حاجة إلى التحول، وليس هنا حاجة داعية إلى التحول، بل السياق منسبك في معنى واحد واتجاه واحد. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يتحيرون ويترددون. فماذا كان؟ فأخذتهم الصيحة مشرقين، جاءت الصيحة عند شروق الشمس، عند وقت الشروق، فما زال وقت الشروق إذن يدخل في الصباح، لأن الله قال إن موعدهم الصبح. وهنا أخذتهم الصيحة مشرقين، فوقت الإشراق داخل أيضا في الصباح، فعليه يمكن أن تقال أذكار الصباح عند الشروق. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها صبرا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال جمهور المفسرين: رفع جبريل عليه السلام بجناح إلى السماء حتى سمع للكلاب نباح وللناس صياح، ثم قلبت ائتفكت كما ائتفك هؤلاء القوم، كما جعل الرجل ينطرح لبطن والآخر يعلو، ائتفكت مدينتهم. وصفاه الله بالمؤتفكات لما قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني جاء فرعون بالخاطئة وجاء من قبله بالخاطئة وجاءت المؤتفكات أيضا بالفعلة الخاطئة. ومن العلماء من قال: وجاء فرعون ومن قبله بالإجرام وجاءت المؤتفكات بالخاطئة بالفعلة الخاطئة. وفي سورة النجم يقول تعالى: والمؤتفكة أهوى فيا مدينة قوم لوط. والمؤتفكات المدائن المحيطة بها، فغشاها ما غشا، أي فأصابها من البلاء ما أصابها. رفعت القرية إلى السماء وقلبت رأسا على عقب، وأتبع القوم بحجارة من سجيل منضود، حجارة من طين متحجر، مسومة معلمة، كل حجر مكتوب عليه اسم من يقذف به، مسومة عند ربك. فكسرت رؤوسهم وفتتت أجسامهم وأصبحوا صرعى نتنا في صعيد واحد. قال تعالى في كتابه الكريم: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتفرسين الذين ينظرون في عواقب أهل الظلم. وإنها لبسبيل مقيم، أي بلادهم في الطريق، يراها المسافرون في رحلة الشتاء والصيف. في رحلة الصيف إلى الشام كان أهل قريش يمرون بها ويعرفونها. قال تعالى: وإنها لبسبيل، أي بطريق مقيم معلوم واضح معروف. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ويأتي الحديث عن أصحاب الأيكة في درس لاحق إن شاء الله. هذا هو من العلماء من يرى كعقوبة لمن فعل فعل قوم لوط أنه يؤخذ إلى أعلى شهيق في البلدة ويرمى منه ويطبع بالأحجار، وهذا منقول عن بعض الأحناف. ومنهم من قال عقوبته عقوبة الزاني، إن ثيبا فرجم وإن بكرا فجلد. ومنهم من قال إنه يقتل، لحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. إلا أن هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد أخذ هذا الحديث عليه هذا وكثير من أهل العلم يجرونه مجرى الزاني والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم من الموبقات. وليعلم إخواني أن إتيان المرأة في الدبر حرام أيضا وكبيرة من الكبائر، أعني زوجتك، أما الأخرى فتحريم من أبواب أوسع وأكثر وأكثر وأكثر كما لا يخفى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.